الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يتأوي في موردين، أحدهما فيما إذا كان واجب مبتع وواجب مسيئ، وقد ترك المكلف الواجب المسيئ وأتى بالواجب المبتع، فهل يحكم هذا بالسخاء أو يحكم بالبطلان؟ المورد الثاني فيما إذا كان واجبان مزيقان وكان أحدهما أهم من الآخر. كان كلامنا في المورد الأول، وتحصل مما ذكرنا أنه لا يمكننا كشف الملاك حينئذ بعد فرض أن الأمر الفعلي إنما تعلق بالمزيق ويجب الإتيان به بحكم العاقل، وذلك لأن الإتيان بالواجب المبتدع يوجب فوات المزيق دون العاقل، فالعقل يلزم بالإتيان بالواجب المزيق، فإذا أتى بالواجب المبتدع فقد ترك الواجب الفعلي. وليس لنا طريق إلى استكشاف الملاك من غير ناحية الأمر، والوجوه المذكورة لكشف الملاك كلها محسوس كما تقدم الكلام فيه. يدع الكلام فعلا فيما أفاده المحقق الثاني قدس الله نفسه من جواز الإتيان بالواجب الموسع امتثالا للأمر المتعلق بالتبعات، وإن كان قد تكلمنا فيه بالجملة. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه في هذا المقام أنه يحكم بصحة هذا الفعل على تقدير عدم القول باقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده، وذلك فإن الأمر بشيء إذا كان مقتضيا للنهي عن ضده فهذا الفرد منهي عنه، ولو كان النهي غيريا وما كان منهيا عنه لا يمكن أن يشمله الأمر بالتبعية، فلا محالة يوجب النهي تقييدا في دليل الوجوب، فيكون الواجب غير هذا الفرد، يعني مقيدا بغير هذا الفرد، إذن الإتيان بهذا الفرد لا يكون امتثالا للأمر بالتبعية، وقد فرضنا أنه لا يمكن الحكم بصحته من جهة الملاك فيقع فاسدا. وبعبارة أخرى إن الأمر بهذا الشيء إن الأمر بهذا الشيء بزجه يوجب تقييد الواجب بغير زده، إذ المفروض أنه مقتزم للنهي عن هذا الزد كغيره من الأزداد، والأمر والنهي لا يجتمعان في مورد واحد، وإن كان الأمر نفسيا والنهي غيريا الزجر والبعث يستحيل اجتماعهما في مورد واحد. فإذا كانت طبيعة المأمور بها مقيدا بغير هذا الفرد المنهي عنه كما في موارد النهي النفسي فيقع الفعل فاسدا. وأما إذا بنينا على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده حينئذ لا مانع من الحكم بصحة هذا الفرد، وذلك لأن أفراد الطبيعة المأمور بها لا يكون كل فرد مأمورا به بنفسه، إذ المفروض أن الأمر قد تعلق بالطبيعي الجامع بين الأفراد، والخصوصيات كلها خارجة، ففي مثل ذلك الفرد المزاحم للواجب المزيف بما أنه ليس بمنهي عنه لا نفسا ولا غيرا فهو فرد للطبيعة المأمور بها، يعني إطلاق المأمور به شامل لهذا الفرد أيضا، من ناحية إمثال السميعة لا مانع من ذلك، والفرد لا يكون مأمورا به لا في فرض المزاحمة ولا في غير فرض المزاحمة. لو فرضنا أن الواجب المزيف لم يكن أيضا هذا الفرض المأمور به لم يكن مأمورا به خصوصه، فللأمر كان متعلقا بالطبيعي الجامع. والمفروض أن الطبيعي الجامع ينطبق على هذا الفرد أيضا، ودعوى أن هذا الفرد غير مقدور لأن الأمر بالمزيف يجعله غير مقدور فلا يشمله الأمر بالطبيعة. هذه الدعوى تندفع بأن المعتبر إنما هو القدرة على الطبيعة، والطبيعة المأمور بها مقدور، والفرد وإن لم يكن مقدورا إلا أن الأمر لم يكن متعلقا بالفرد. القدرة إنما هي معتبرة فيما تعلق به الأمر لا في غير ما تعلق به الأمر، والفرد لم يتعلق به الأمر لتكون القدرة معتبرة فيه، فللأمر قد تعلق بالطبيعي الجامع، والطبيعي الجامع للأفراد الأرضية والطولية مقدور، فالأمر فعلي. إذا كان الأمر بالطبيعة فعليا بالطبيعي الجامع، إذا كان الأمر بالطبيعي الجامع فعليا انطباق تلك الطبيعة على هذا الفرد قهري والإجزاء عقلي، فلا فرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم. فعلى ما أفاده المحقق الثاني قدس الله نفسه تظهر ثمرة هذه المسألة، مسألة اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده في الفرد من الواجب الموسع المزاحم للواجب المزير. على القول بالاقتضاء نحكم بالفساد، وعلى القول بعدم الاقتضاء نحكم بالصحة، بناء على عدم امكان كشف الملاذ من غير ناحية الامر كما هو الصحيح. هذا ملخص ما ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه، واورد عليه شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه، فأن هذا الذي أفاده المحقق الثاني صحيح على مسلك المحكوم، وهو أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف وأن القدرة من الشرائط العامة، هذا الاعتبار نشأ من حكم العقل بقبح خطاب العاجز. بناء على هذا ما ذكره المحقق الثاني تامون، فإن العقل لا يعتبر القدرة في الفرد المعفي به خارجا، وإنما يعتبر القدرة فيما تعلق به التكليف، والمفروض أن التكليف قد تعلق بالطبيعي الجامع، وليس في هذا محذور تكليف العاجز. ليقال كيف كلف المولى عبده بشيء لا يتمكن منه، إذ المفروض أن المأمور به هو الطبيعي الجامع، والطبيعي الجامع مقدور، فليس هذا من تكليف العاجز بشيء. على هذا المسلك ما ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه صحيح، أي على القول بالاقتضاء نحكم بالفساد، لأن النهي يوجب تبييل الواجب بغير هذا الفرد، وعلى القول بعدم الاقتضاء يمكن الإتيان بهذا الفرد بداء الأمر بالطبيعة قد البيان المتقدم. وأما على ما هو الصحيح، يعني الصحيح عنده الذي اختاره من أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف ليس من ناحية حكم العقل بقبح خطاب العاجز، فإنها جواب إن كان صحيحا، يعني العقل يحكم بخصوص الخطاب العاجز، إلا أن هذا ليس موجبا لاشتراط قدرة التكليف في متعلق التكليف، بل العلة في ذلك أمر أكبر من ذلك. والشيء بل ينسب إلى أسباب علله، والعلة الثابتة هي أن التكليف بنفسه يقتضي اعتبار القدرة المتعلق، وهذا ذاتي للتكليف. فإذا كان هذا ذاتيا للتكليف لا ينتهي الأمر إلى التعليل بأمر عرضي، وهو حكم العقل بخوض الخطاب العاجز، أفرض أن حكم العقل لم يكن. مع ذلك أن القدرة معتبرة في متعلق التكليف، فإن البعث لا يمكن إلا مع الإنبعاث. إمكان البعث يستلزم إمكان الإنبعاث. لا معنى للبعث نحو شيء يستحيل الإنبعاث نحوه، فإن التكليف هو تحريك لعضلات العبد نحو شيء. فإذا فرضنا أن العضلات لا تتحرك نحوه لأنه غير قادر على ذلك، فكيف يمكن التحريك؟ إمكان التحريك يلازم إمكان التحرك، واستحالة التحرك ملازمة لاستحالة التحريك. البعث والانبعاث، التحريك والتحرك، كل ذلك من جهة الإمكان والاستحالة متلازمان، يعني البعث والانبعاث. إمكان أحدهما ملازم لإمكان الآخر، امتناع أحدهما ملازم لامتناع الآخر. إذا كان الأمر كذلك، وأن التكليف بنفسه يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق، وهذا ذاتي له، ولا ينتهي الأمر معه إلى الأمر العرضي وهو حكم العقل بقبض خطاب عاجز، إذن القدرة مأخوذة في نفس الدليل، لكن في مرتبة الحكم لا في مرتبة الموضوع. في مرتبة تعلق الحكم قد أخذت القدرة في الدليل، فالبعث إنما تعلق بالحسة المقدورة. إذن تفصيل المحقق الثاني غير صحيح على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده، أو لم نقل بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، يحكم بفساد هذه العبادة مع قسم النظر عن الملاك. وذلك لأن هذا الفرق بما أنه مزاحم للواجب المزيف فهو غير مقدور، فهو ليس من أفراد الطبيعة المأمور بها، لأن الطبيعة المأمور بها مقيد في نفس الدليل بالقدرة. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بالصلاة المقدورة، وهذا الفرد من الصلاة غير مقدور شرعا، فهو خارج عن حيز الأمر، إذن يحكم بالفساد بلا فرق بين القول بالالتزام وعدم الاقتضاء. فصح ما ذكره البهائي قدس الله نفسه من أن الأمر بشيء إن لم يكن مقتضيا للنهي عن ضده، إلا أنه مقتضي لعدم الأمر بالزيد، ويكفينا في الفساد عدم الأمر بالزيد. إذن يتم هذا الكلام، فإن الطبيعة مقيدة بالقدرة، ومع تقيد الطبيعة يعني الطبيعة المأمور بها، ومع تقيد الطبيعة بالقدرة لا ينثبت المأمور به على المعصية به، فيحكم بفساد ذلك. فتفصيل المحقق الثاني بين الاقتضاء وعدمه وحكمه بالفساد على الاقتضاء، و بالصحت على عدم الاستدعاء هذا لا يتم بناء على ان القدره اعتبار القدره من مقتضيات نفس التكليف بل على كلا التقديرين يحكم بالفساد مع قتل النظر عن الحكم لصحته بالملاذ ونتكلم في هذا ان شاء الله.